إذ نحن قلنا قال رسط المعلم أولا المعلم إذ نحن قلنا قال رسط ذا المعلم صح ذا المعلم إذ نحن قلنا قال رسط ذا المعلم أولا أو قال ذاك الثاني إذ نحن قلنا قال رسط ذا المعلم طبعا عندي مش عندي في النص الثاني مش عندي ابن همزة أنا ربما يستقيم البيت لو قلنا إذ نحن قلنا قال ذا رزق المعلم أولا أو قال ذا الثاني لا الهمزة ما هي بوعد طيب إذ قلنا إذ نحن قلنا قال رزق ذا المعلم أولا أو قال ذا الثاني يعني ذا لا بد منه إما قبل رزق وإلا بعد قبل أحسن إذ نحن قلنا قال ذا رزق المعلم أولا أو قال ذاك الثاني لا ما المثل طيب إذ نحن قلنا قال ذا رزق أخذ نسخة هكذا اي نعم ذا قبل رزق إذ نحن قلنا قال ذا رسط المعلم أولا أو قال ذا كفاني وكذاك إن قلنا ابن سينا قال ذا أو قاله الرازي ذو التبياني قالوا لنا قال الرسول وقال في القرآن كيف الدفع للقرآن وكذاك أنتم منهم أيضا بهذا المنزل الضنك الذي ترياني إن جئتموهم بالعقول أتوكم بالنص من أثر ومن قرآن إذا فرانا منهم فخلافنا سهل فنحن وأنتم أخواني فالعرش عند فريقنا وفريقكم ما فوقه أحد بلا كتمان ما فوقه شيء سوى العدم الذي لا شيء في الأعيان والأذهان ما الله موجود هناك وإنما العدم المحقق فوق للأكوان والله معدوم هناك حقيقة بالذاك عكس مقالة الديصان هذا هو التوحيد عند فريقنا وفريقكم وحقيقة العرفان وكذا جماعتنا على التحقيق في التوراة والإنجيل والفرقان ليست كلام الله بل فيض من الفعال أو خلق من الأكوان فالأرض ما فيها له قول ولا فوق السماء للخلق من ديان بشر أتى بالوحي وهو كلامه في ذاك نحن وأنتم مثلان ولذاك قلنا إن رؤيتنا له عين المحال وليس بالإمكان وزعمتم أننا نراه رؤية المعدوم للموجود في البرهان في الأعيان يعني اللي عندي الأعيان

والله اللي اللي يتصور ان الامر يقول هذا الكلام وهو امر لا شك ان عقله ليس معه. طيب هل يمكن ان يقول الملك من ملائكة الله من يدعوني فاستجيب له من يستغفرني فاغفر له؟ لو ان ملكا من الملائكة قال هذا لادعى لنفسه انه اله، وهذا مستحيل ان تقول الملائكة وهم عباد الله المكرمون ما يقتضي ان يكونوا آلهة. لكن والعياذ بالله اذا صار للانسان الهوى ضل عن الهدى. طيب كذلك اليدان، اليدان يقول المراد باليد القوة، المراد باليد القوة، تقول العرب مالي بذلك يدان أي مالي به من قوة. ولكن كيف نقول هكذا؟ والله يقول لما خلقت بيدي، بيدي لو كانت اليد هي القوة لم يكن هناك فرق بين آدم وإبليس، فإن إبليس خلق بقوة الله. ثم القوة لا يمكن أن تثنى، قوة الله وصف عظيم يقدر بالكيف لا بالكم، أليس كذلك؟ واليدان مقدرة بالكم. هل الله عز وجل له قوتان؟ له قوة مقدرة بالكيفية لا يقهرها شيء، أولم يروا أن الله الذي خلقهم أشد منهم قوة. وإبطال كلامهم مر عليهم كثيرا واضح جدا، لكنهم يقول هذه يمكن تأويلها فنؤولها. طيب نقول، يقول المؤلف إذ هذه أوصاف جسم محدث لا ينبغي للواحد المنان، هذه أوصاف جسم محدث يشير إلى الاستواء وإلى إيش الكلام وإلى النزول وإلى اليد. لا ينبغي أي الجسم للواحد المنان، لا ينبغي هنا بمعنى لا يمكن يعني يستحيل. فنقول له مناقضين لكلامه أنت وصفته أيضا بما يفضي إلى التجسيم والحسان، فوصفته بالسمع